فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخره كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.